يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، قل لا أسألكم عليه أجرا، الشعائر السماوية في تسلسلها يعني ابتداء من الحنفية التي جاء بها إبراهيم الخليل عليه السلام، والشرائع اللي اجوا بها الانبياء بما فيها شريعه موسى عليه السلام وشريعه عيسى عليه السلام وكل الشرائع، جاءت بنوعين من الاحكام، نوع من الاحكام نوع متاصل بالانسانيه يعني مو قابل للتغيير ما يعرض عليه التطور، ونوع لا قابل للتغيير يعرض عليه التطور يتغير بتغير احكامه. زين، النوع المتأصل اللي مو قابل للتغير مثل ايش؟ مثلا افرض حرمة الزواج من المحارم، حرمة الزواج من المحارم ما ممكن تلقى في شريعة سماوية اكو اباحة للانسان ان يتزوج واحدة من محارمه. اليهود اذا عدهم هالمعنى هذا من الاحبار، والا حرمة المحارم ثابتة. زين، مثلا حرمة الخيانة، حرمة الكذب، هذه مسألة ثابتة مو قابلة للنقاش، حقيقة متأصلة بالوجود. اكو لا احكام قابلة للتغير، مثلا شنو الاحكام القابلة للتغير؟ افرض نمط التربية، نمط التربية اذا كان يوم من الايام اكو وسائل تربوية محدودة واجت تتغير ذيك الوسائل ماكو مانع ابدا، شكل التربية يتغير بس يكون جوهرها يبقى ما بي باس. مثلا اعداد القوة للحرب، كانت القوة في ايامها بدائية، تطورت القوة الى ان اصبحت معقدة، هذا ما بي باس ان يتغير. فاحكام نوعين، احنا ما رجل نشرحها بس لارسال فكرة، كان اكو نوع من الاحكام متأصل ونوع من الاحكام لا قابل للتغير بكل الشرائع السماوية. زين، الآية الكريمة تخاطب النبي تقول له أولئك الذين هدى الله، لمن تشير؟ تشير إلى الأنبياء الذين سبقوا النبي صلى الله عليه وآله، تقول له هؤلاء مهديون، هؤلاء جاءوا بشرائع مهدية فبهداهم اقتدى، تأمره بالاقتداء بهداهم. زين، هسا نجي إلى فصول الآية نشوف شنو معناها. نجي إلى الفصل الأول، أولئك الذين هدى الله، شنو هو مظهر الهداية؟ طبعا مظهر الهداية، الهداية يقولون هي عبارة عن تحقيق الأفضل بالنظريات وبالسلوك، أكو عندنا نظريات وعندنا سلوك، الشيء اللي يحقق الأفضل شنو أفضل شيء بالنظرية وشنو أفضل شيء بالسلوك، هذا هو الهداية. أي نظرية تتصورها بالوجود قابلة لأن تتطور تتوجه للأفضل، وأي نوع من أنواع السلوك مثلا قابل لأن يكون أفضل من السلوك اللي سبقه، هو داخل في ضمن الدفع إلى الهداية. بس شلون؟ يعني مثلا نظرية البر بالوالدين، افرض نظرية البر بالوالدين، شنو مظهر من مظاهر البر بالوالدين؟ افرض في يوم من الايام، بر الوالدين يوم من الايام، ان الانسان من يقعد يمهم يقعد مؤدب ويوفر لهم طعامهم وشرابهم، اي يوم من الايام النظرية هكذا. الان اصبح البر بالوالدين الى وسائل احدث، يعني يمكن ابوي بالاضافة الى خدمتي انا الى اقدر انا امتلك ان اوفر له مكان يتوفر به الهدوء، تتوفر به الراحة، امتلك ان وسائل اكثر راحة، امتلك اسلوب بالمعاملة. يعني مثلا هذا الانسان، خلفت نظرك انسان صار عمرك 80 سنة، هذا مر عليه تجارب بالحياة مرة عقدت حياته، اصبح ضيق النفس، فقد اخوانه، الجماعة اللي كان يستأنس بيهم فقدهم، راحوا اللي داته، وتعرف الانسان الى جماعة يعيش وياهم، اصدقائه فقدهم راحوا، مش طوى واحد واحد ظل وحده، فاصبح يشعر بوحشة، يريد لون من الوان المعاملة الخاصة، شلون تعامله، باي طريقة تكلمه، باي طريقة تخليه يرتاح نفسيا. اكو وسائل حديثة، الدين ما يمنع عن تدخل الوسائل الحديثة، تعامله على اساس من علم النفس، اساس من علم الاجتماع، هذا ما في شيء، كل من النظريات اللي تدفع الانسان الى نحو الافضل. نبهني زين، يعني انا انما الفت نظرك الى امثال هالنقاط، لان مثلا قد اسمع لي فد واحد يقول ان الميكروفون فرد وسيله من الوسائل المبتدعه، هذا بدعه. هاي مو بدعة، ما بيه شيء بدعة، ليش؟ انا اريد اوصل الصوت. الناس كانوا مثلا يسمعون، افرض الخطيب يسمعوا في 20 واحد 50 واحد، الان صارت افرض الاف، يحتاج الى ان توصل الصوت لهم. شنو هالبدعة شبيها يعني؟ لانها ما كانت ايام النبي، تركب السيارة، السيارة هم ما كانت ايام النبي، تركب الطائرة، الطائرة هم ما كانت ايام. يعني هاي المشكلة اللي واقعين بها احنا الان، يعني شلون منا ترى الحاجة الان كلها منا. زين، ليش شنو المانع ان الحجاج في منا يستراحون، كل واحد يقعد له بغرفة مكيفة ويؤدي مناسك الحج ويرجع بدل الخيمة؟ ليش؟ يقول لا، رسول الله في ايامه ما كان، السنة في ايام النبي يقعدون بخيام. يقول طيب، مو انت في ايام النبي كنت لما تتمرض تشرب سنة مكي، الان تاخذ رمايشين، ليش تاخذ رمايشين؟ ما تظل على سنة مكي، ليش بطلت؟ ها، وانت في ايام النبي كنت تركب على بعير، الان تركب طائرة. يعني ما ادري، يعني تحكم، يعني فدلوت ولا تحكم عجيب، ما اعرف شنو مصير. على العموم لا نشرح الموضوع، الهدى هو بالسلوك، يعني الوصول الى الافضل، وبالنظريات الوصول الى الافضل في نطاق الخطوط العامة للدين. زين، خلينا نرجع الان للآية. الآية تأمر النبي، تقول له اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدر. يعني شنو مظهر هداية الانبياء؟ كيف نعرف ان الانبياء مهديين؟ اول مظهر من مظاهر الهداية اننا نأمن من جللهم. منين نأمن من جللهم؟ نأمن من جللهم من ناحية اشتراط العصمة، احنا اشترط بالانبياء العصمة، كل المسلمين يقولون الانبياء يجب ان يكونوا معصومين، لكن يختلفون في حد العصمة، يختلفون. مثلا هل يجوز على النبي فيما يبلغ به، يعني الاشياء اللي يكون يبلغ بها، الله عز وجل نزل عليه اشياء قال ابلغها للناس، الاشياء اللي يجب عليه ان يبلغها للناس يجوز عليه ان ينساها، يوم يجوز عليه ان ينساها؟ نبالي، يعني فيما هو سنة يجوز عليه ان ينسى او لا؟ لا، اجماع المسلمين فيما هو سنة ما يجوز عليه ان ينسى، لكن عدا ذلك يجوز عليه ان ينسى. طيب، اذا كان ما يجوز عليه ان ينسى، ليش يعني؟ يقول لك هذا حكم شرعي الله نزله الى حتى يبلغ للناس، اذا نساه معناه ضاع الحكم الشرعي. طيب اذا كان هالشكل شلون تقول ان النبي انسحر؟ ذني اليهوديات سحرنا للنبي وظل سنة. القرطبي يقول اللي يحب منعكم خلي يشوف في تفسير قوله تعالى النفاثات في العقد، يقول انسحر النبي سنة كاملة زين، ظل مسحور، بناها ياكل وهو ما ياكل، بناها يشرب وهو ما يشرب، بناها يتكلم وهو ما يتكلم، بناها يسوي الشيء وهو ما يسوي الشيء، سنة كاملة النبي مسحور. زين انا اذا مريض اروح للنبي المفروض، ها اذا النبي ينسحر طيب شنو البلاغ؟ كيف يبلغ الناس؟ بعدين حقيقة السحر شنو مدى تأثيرها؟ عشان الغريب اكو اكثر من هذا، اكو بعض الرواة افرض يروي على الرواية ويروح يقول عن النبي انسحر سنة وكان هالمدة خلال هالسنة ما يعرف يعني شو يسوي بهذا التعبير زين. طيب يحكي على الرواية ويروح، لا اكو واحد مو بس يحكي الرواية ويروح، يحط وراها شنو؟ من لم يصدق بهذا فهو كافر. شايف يعني تعال الغي عقلك بعد قومك ما لها ابدا، يعني قد محاكم تفتيش على العقول. غريب يعني غريب تصرف عجيب في بابه. يا اخي ارجوك تروي روايتك وروح، ان شاء الله مكلفك انت، الله جعلك ولي على العقول، تروح تخلي العلم ياخذ طريقه الى تحليل الروايه، خلي المقاييس العلميه تاخذ طريقه الى تحليل الروايه. انت دا تيجي تفرض ان اذا واحد قال ان السحر مو موجود وان ما اثر بالنبي فهو كافر، ما كلام ما يلقى طعمه ابدا. الغرض اجماع المسلمين ان النبي صلى الله عليه واله ما يجوز عليه النسيان فيما يبلغه، ما يجوز عليه. ليش؟ لان ملهم، نبالي شوي زين، ملهم مشدد من السماء، يعني تحدثه الملائكة تنزل عليه تلهمه. وإن كان الغزالي في المستصفى، أنا أعطيك أسماء الكتب حتى شوية أو تسأل تلتفت للمسألة زين، الغزالي في المستصفى يقول أن الخليفة الثاني كان محدث عينا، نفس الشيء كانت تنزل الملائكة عليه وتحدثه، كان من المحدثين، تنزل عليه الملائكة وتحدثه. زين أنت تقول أن الخليفة كان محدث، تنزل عليه الملائكة وتحدثه، طيب ما بيها باس. زين انت لما تقولها ما بيها شيء، انا لما اقول ان علي بن طالب يحدث او يعلم الغيب تعتبرني كافر؟ ليش؟ انا ما بعلم انت ما يخالف يعني، هواء وين بسطح واحد؟ ما ادري يعني، هواء حار وبارد بسطح واحد شلون؟ ما اعرف، حكي عجيب والله، ما مقاييس ماكو لك يعني، مقاييس ماكو. القصة يا اخي ارجوك واحد لازم يكون عنده منطق، يعني انا لما اجوز ان واحد من الخلفاء السماء تشدد بالوحي، طيب مثل ما تفرض هذا المعنى لاحد الخلفاء ما في باس ان تنسبه للثاني، ليش انا لما انسبه الى الامام علي انت تعتبره غلو وتعتبره انحراف وتعتبره تعدي على الفكر الاسلامي، بينما انت تنسبه للخليفه الثاني وتعتبره طبيعي؟ ها فهو هنا القصة الحظ، شوف الانسان يفقد توازن بدافع التعصب، هذا الفرق بين المنطق الموضوعي والمنطق المتعصب. المنطق الموضوعي يقول لك ان حكم الامثال فيما يجوز او لا يجوز واحد، يعني اذا صار هنا يصير هنا، والمنطق المتعلى هذا صح وهذا خطأ. غريب تلقى فتاوى من هالنوع عجيبة غريبة. ابن حزم يقول ذولا اللي قتلوا علي بن ابي طالب مجتهدين، قتلوه مجتهدين، ما ادري اجتهدوا واخطاوا، كل شيء ماكو ما ادري شيء، طب وليه في المحراب يصلي وهو علي بن ابي طالب والنبي قايل بي علي مع الحق والحق مع علي، ومع ذلك لما قتلوه ذولا مجتهدين حصلوا ثواب ما بيها باس، لكن يقول قتلت عثمان كفر هذولا. ليش هذولا مجتهدين ذولا كفر؟ ما ادري مش ذولا قتلوا خليفه ولا قتلوا خليفه، بس اثنينهم خليهم كفر يو اثنينهم مجتهدين، ده غريب يعني. مو اقول لك هاللون من المنطق، انا ليش اصيح؟ انا مو يهمني ابن حزم، شنو قيمة ابن حزم؟ تهمني امة، طائفة امة مش اسلامية، لما يجي مستشرق يدرس فكرنا يقول هاي عقول، هاي عقول ابل مو عقول بني ادم، هاي عقول، هذا واحد مقاييس، هاي مقاييس من اللون على كلام. انا يهمني اسلام ما يهمني فرد، فرد يمكن ان يخطئ، لكن المصيبة ان الدارسين يجون يحملون للإسلام خطأ الافراد. الغرض اعود للآية، الآية تقول اولئك اول مظاهر الهدى ان الله عز وجل عصمهم عن الاخطاء حتى يتحقق معنى الهدى. انتقلت الآية قالت اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدئ. اكو رأيين بهذا المقطع من الآية. الرأي الاول يقول ان معنى قوله تعالى فبهداهم اقتدئ يعني اقتبس من سير الانبياء ما فيه نفع للانسانية. مثل ايش؟ مثلا عيسى عليه السلام عنده مزايا، موسى عليه السلام عنده مزايا، زين يحيى ابن زكريا عليه السلام عنده مزايا، محمد صلى الله عليه واله عنده مزايا. يقول اقتبس مزاياهم. شلون؟ مثلا اخذ عزم موسى، اخذ حلم عيسى، اخذ مثلا دعوة يحيى ابن زكريا، اخذ صبر ايوب مثلا. زين هاي كلها مزايا. كأن القرآن الكريم يقول لذول آبائك أسلافك من الأنبياء، أنت راح تمر بمحن. لما تمر بمحن، المحن ما تقدر تواجهها بأحسن من الأخلاق، لأن المحنة إذا مرت بيك إذا ما تواجهها بالتكيف إلها بالأخلاق راح تدمرك. مثلا لا سمح الله مصيبة، اذا نزلت بالانسان مصيبة، ايش يقدر هو الانسان؟ الاقدار حاطته بمكان، ايش يقدر يغير من الواقع؟ ما يقدر يغير من الواقع شيء ابدا. اذا نزلت عليه بدل ما ينهار بدل ما يندمر، تقول القرآن لا اقتدي باخلاق الصالحين باخلاق الانبياء. يعني خذ الصبر، تذرع بالحكمة، تذرع بالتفكير، سلم امرك الى الله عز وجل واطلب من الله ان يكشف عنك الضر. مثلا افرض ما عند عيسى عليه السلام من الحلم، الحلم اللي عنده يريد يقول له انك انت بالنسبة للجاهلين اذا تصير مثل الجاهل، اذا تصير مثل الجاهل صاروا الجهال اثنين، لكن اذا قابل الجهل الجاهل بالحل انتهى الامر الى انك صرت متفضل عليه واستعملت لغة العقل ونسيت لغة الحيوان، لان هذا الجاهل يستعمل لغة الحيوان بينما الانسان يستعمل لغة العقل. العقل الله سلحك به حتى تتكيف وفق الظروف اللي تمر عليك. فبعضهم يقول المقصود تخلق باخلاق الانبياء، كأن القرآن الكريم يقول للنبي اذا واجهتك محن، المحن ترى مر على اسلافك من قبل، ولما مرت على اسلافك قابلوها بالاخلاق. انت لا تتصور بس انت قريش جاي تعرضك الى اهانة. فعلا قريش كانت تعرض النبي الى اهانة، تهزأ بي، تسخر بي، تسميه ساحر، تذب عليه الفرس والدم، اذا اراد يقرا القران ما يخلوه يقرا القران، يصوتون يخلقوا له ضوضاء حتى لا يسمعون القران. القران يقول له ذولا جهلاء ولا تلتفت لهم. انت تتصور ان الانسانيه يوم من الايام راح تصير كلها بها بني ادم طيبين؟ لا، قال له الطيبين قليلين. فانت لما تصادف الناس اذكر اسلافك ترى تعرضوا لنفس الموقف وصمدوا. زين فبهداهم اقتدر، هذا الراي الاول. الرأي الثاني لا، يقول ان الآية مو يمها المعنى. الآية تقول للنبي ذولا جابوا شرائع سماوية، هاي الشرائع السماوية انت اعمل بها الا ما اشرنا اليك الى نسخه. يعني اللي بشريعة موسى واللي بشريعة عيسى من الاحكام اذا مو منسوخ يجوز لك العمل به. يعني مثلا النفس بالنفس، الاذن بالاذن، العين بالعين، السن بالسن، مثلا الجروح قصاص، هذا كان في شريعة موسى وفي هذا موجود. القرآن الكريم يقول له هذا ماكو مانع ان تبقى تبقيه هذا المبدأ، تقرر كل المبادئ اللي اجت بيها الشرائع السماوية اذا ما نقول لك انها منسوخة اعمل بيها. ليش؟ لانه ما اكو دين جاي يتعارك ويا دين، يعني ما اكو شريعة جاي تتكاثر ويا الشريعة الثانية ابدا. الشرائع كلها جاية لهداية البشر، الشرائع جاية لخدمة الناس، الناس هم يخلقون مشاكل، هم طيعتهم مش لين العركة يزايقون. وإلا الواقع الأديان ما جت تخلي الناس تتعارك أبدا، الأديان جاية تهدي الناس. هسا أنت تغلط في فهم الدليل، واحد آخر يفهم الدليل بشكل، يعني إذا اثنين كل واحد فهم الدليل بشكل مو معناه أن هذا موجب لأن يتعاركون، أو موجب نعم لأن يحصل ما بيناتهم سوء تفاهم أبدا. تقول للشرائع جاءت ليعبد بعضها بعضا، جاءت لإصلاح البشر، جاءت لتكميل الناقص، جاءت لرفع مستوى الخلق. طبعا خطها واحد، خط عام واحد، خط الشرائع الإسلامية كلها الإنسانية أو الدينية كلها موحدة، لكن أكو فروق زمنية في بعض القضايا من قبيل تطور وعدم تطور. فإذا أكو حكم شرعي أخلى من غيرك ولا تعتبر عيب. ومو معنى هذا أنت إذا أخذت حكم شرعي من شريعة قبلك معناه هي شريعة هاي أفضل من شريعتك، لا، ما أكو أفضل. أفضل لو كان من اثنين، قلت بتجين يعني لو أكو رأي الواحد ورأي الواحد ثاني، إذا هذا أخذ رأي هذا قد يقولون هذا أفضل منه. لكن الشريعة من الله، شريعة موسى من الله، وشريعة عيسى من الله، وشريعة النبي من الله. إذا من مصدر واحد ما يكون أفضل ولا يتكاثرا. كل ما في الأمر الأشياء اللي لعب بيها ما لنا شغل بيها إحنا، يعني إحنا ما نقدر نؤمن أن شريعة عيسى تبيع الخمرة، ما نقدر نؤمن بها أبدا، لأن تحريم الخمرة أمر عقلي قبل أن يكون أمر شرعي. ولا نؤمن أن شريعة موسى تبيح للإنسان أن يتزوج وحدة من محارمه، يأخذ بنت أخته أو بنت أخوه مثلا كما يفعل اليهود. زين، هذا منطق ولا يمكن أن يوجد، هذا من العبث، شيء العبث ما له شغل به. لكن أكو بشريعة موسى أشياء وأكو بشريعة عيسى أشياء، ومو معناه إذا أخذ بها الإسلام يعني أنها أفضل، لا لا، بل بالعكس هذا دليل على أفضلية الإسلام، يعني فيه محاسن جميع الشرائع وهو خال من النقص اللي قد ينسب الى بعضها. زين، بهذا اريد انتهي الى نقطة شوية مهمة. اقول الالتقاء بالرأي ما يستوجب نعم الاخذ. شلون؟ يعني اذا الدين الاسلامي ارتأى ان السارق افضل علاج الى ان نقطع ايده، والشريعة موسى مثلا اذا ارتأت ان الزاني المحصن يرجم عند زوجة ومكفيته يروح يزني يعتدي على اعراض الناس، هذا يرجم بشريعة موسى، يرجم زين، وبشريعة الاسلام يرجم، عين الحكم واحد ان الزاني المحصن حكم الرجم. اذا كان كذلك ومعناه نجي نقول ان الاسلام اخذ من شريعة موسى. ليش؟ لان الالتقاء بالفكرة، الالتقاء بالفكرة مو معناه ان هذا اذا التقى ويا هذا بفكرة معناه اخذها من عنده، لا لا ابدا. يجوز توارد خاطر. شلون توارد خاطر؟ يعني هذا المعنى اجى هنا وهالمعنى اجى هنا، او علاج لقضية واحدة من وجهة نظر موحدة. شريد انا من وراء هذا، اريد من وراء هذا انه ذول الكتاب اللي يجون يقولون ان فلان ابن فلان اخذ حكم الشرعي، اخذ دينه من فلان، قلت ليش؟ مثلا الان الجم انت الكتب خصوص الجديدة، خصوص الكتب الجديدة اللي تستهدي باراء معينة، ما احب احط سبعي شوي على دنابل اللي يقولون ان جميع ما عند الشيعة من افكار من ما اخذه من عبد الله ابن سبا. لجل عن الحاشر، عبد الله ابن سبا واحد، هو عبد الله ابن سبا شخصية وهمية مخترعة، اخترعوها اختراع زين طلعوها هذا عبد الله ابن سبع طلعوه حطوه بعبع حتى يسندون الى عقائد الشيعة. بتقول له يا اخي اخر انت تقول الوصية فكرة الوصية ان علي بن ابي طالب وصي رسول الله تقول هاي الفكرة خلوها الشيعة من عبد الله بن سبع. طيب زين مو انت تروي مو انا اروي انت الطبري زين وانت ابن الاثير وانت كتب السيرة النبوية يعني سيرة ابن دحلان سيرة ابن هشام انت تقول النبي امسك علي ابن ابي طالب لما نزل عليه قوله تعالى وانذر عشيرتك الاقربين تقول صنع لهم وليمة واعطاهم طعام وشربوا لبن وخلصوا ووقف رسول الله ما بينهم قالهم من منكم يتبعني على ان يكون اخي ووصي وخليفتي من بعدي. مو انت تروي انت تقول النبي قال النبي طاه اللقب لما قام علي قال هذا اخي ووصي وخليفة بعدي. زين اذا النبي طاه اللقب اولا عبد الله بن سبا اجى في ايام عثمان وهذه الحادثة في ايام النبي اذا لقب الوصايا كانت شوكت من النبي. طيب وانت ترويها شاليش تسندها لعبد الله بن سبا اذا تبت شوي زين هو شنو تحكم يعني مشتهاية كل العقائد اي عقيدة انت راجع الها اكو هاي العقائد اللي جاي تكتبها عنها انت راجع الى مصادرها لو مو راجع يعني شايف مصادرها احنا من ماخذيها من الكتاب من السنة يو لا حكي مشتهاية اي وحدة اولا هذا شخصية وهمية ثانيا العقائد وربط لك مثل واحد انا العقائد احنا ان مصادرها ناخذ عقائدنا من القرآن ومن السنة اثنين ثلاثة لنفرض عبد الله ابن سبا موجود شخص موجود لنفرض مو خرافي زين فشخص واحد منحرف انت تيجي الى شخص منحرف تحمل الامه كلها اراء شخص منحرف خل اضرب لك مثل اضرب لك مثل واحد اكو كتيب اسمه ما لا يجوز فيه الخلاف للاستاذ الشيخ عبد الجليل عيسى من علماء الازهر رئيس او عميد كلية اصول الدين بالازهر كتاب مطبوع موجود بالمكتبات ما لا يجوز فيه الخلاف سمع زين شوية يروي عن واحد من علماء المذاهب الاسلامية من علماء السنة يقول شروي الرواية شنو يقول لو ان شخص تزوج نعجة او وقع على نعجة ما بيها باس حملت منه النعجة حملت منه ولد يقول طيب صار عنده ولد من النعجة وكبر الولد واجى صار يصلي جماعة الناس يوم عيد الاضحى ولزموا الناس من بعد عيد الاضحى وذبحوه ضحوا به مثل التضحية بدال ما يضحون بعجل ضحوا بهذا امام الجماعة زين ضحوا به يوم عيد الاضحى يذكر الحكم الشرعي يقول هذا راح يجزئ يوم يجزئ يعني راح يسقط عنهم الفرض مال الضحية لو ما يسقط عنهم فرض الضحية يذكر الراي زين اجي انا اقدر اقول ان الفقه مال المذاهب الاسلامية خرافي لانه هذا اخذوا فقههم كله من هذا اقدر احكي شيء اقدر اقول شيء واحد يقول لي خوفت واحد مخرف الناس مش مطلوبة اوكي يا اخي عبد الله ابن سبا فرضه موجود مخرف شنو معنى امه 200 مليون انت تنسب عقائدهم الى عبد الله ابن سبا هو اكو منطق لو ماكو منطق لكن ما من تحكي مصيبة انا اعاعي هنا على 100 واحد و20 اذاعة ما الي بيها مجال ابدا مجال ما الي بيها ما عندي وسيلة اعلام واحدة شنو قيمتها ها ما عندي قناة اقدر اعبر بيها عن رأيي اظلك عرضة لان يفترى علي اظل عرضة لان رأيي يتعرض الى تخريج لانه غير يملك كل الوسائل وسائل الدعم وسائل الدعاية وسائل الاعلام ودور النشر وانا ما امتلكش عندي حتما اتعرض لها النتيجة التي لا بد منها على اية حال اعود الى صلب الموضوع اذا مجرد الالتقاء بالراي يعني مو معناه اذا واحد التقى مع واحد اخر ها اني اقول ان هذا ما قل من ذاك انا مثلا اعرف شاعر عملاق شاعر عملاق يقول ومنكرة شيبا بدا قبل وقته اقول لها هذا غبار الوقائع. ارجع للمتنبي ألقى المتنبي يقول قالت ارى شيبا فقلت لها هذا غبار وقائع الدهر. نفس المعنى. اجي اقول انا هذا باقى؟ لا، العملاق انا عارفه اللي يلعب بالمعاني شو ما يريد، لكن التقى بالرأي، التقى بالرأي وبالكلمة. الالتقاء مو معناه هذا اقل من هذا، لا، مجرد التقاء بالفكرة. فالآية تقول للنبي صلى الله عليه وآله اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى، ثم قالت قل لا اسألكم عليه اجرا. زين، قد يسأل سائل يقول ليش النبي ما ياخذ اجور على تبليغ الدعوة؟ مفروض عمل المؤمن محترم، عمل المؤمن نعم محترم. انا ألفت نظرك، ترى احنا التبليغ الديني، تبليغ يعني الامور اللي مثلا في الواحد يصلي بالناس جماعة، او واحد يقوم بامور من النمط، الامور المنصوص عليها، هذه ما يجوز عليها اخذ اجور. لكن ايش ياخذ الى ان ياخذ رزقه من بيت المال؟ هذا رجع يعيش طبعا، يريد يشتري الكتاب يقرا بيه، يريد بيت يتناسب ويا كرامته، يريد حاجاته، بيت المال كفله. اذا ما كفل بيت المال طبعا، لذلك احنا عندما نعطي طالب العلم من الحق الشرعي، لان المفروض الحق الشرعي هو من موارد بيت المال، لما بيت مال ماكو نشدد له عن طريق هذا الحق. زين، فواحد قد يسال يقول النبي ليش ما ياخذ؟ انا اقول لك ليش ما ياخذ، ليش ما ياخذ؟ اولا النبي يختلف عن غيره، لان النبي اذا صار ياخذ اجور ماديه يقولون هذا انما يدعو على حساب الاموال، لكن اذا ما اخذ اجر لا، يقولون ان هذا جاي بدافع واقعي. طبعا هذا ابلغ في تحصين رسالته من ان تتدسس اليها الشكوك او الظنون بان من وراء فعالياته هدفا ماديا، وانما اهدافه اهداف تربوية صرفة ولوجه الله عز وجل. القرآن يقول على لسان النبي انا ما اريد من عندكم اجور ابدا، بل بالعكس هو كان يعطي رغيفة، يجود برغيفة، حتى يوصل الامر وحدة من نساء النبي تقول طبت علي في يوم امرأة ووالله ما عدنا ببيتنا الا فردة تمر واحدة، تقول فردة تمر عندي واحدة باقية بالمكتل، تقول شفتها، شفت الفردة الطفية عندها اطفال صغار اثنين، يقول قسمتها ما بيناتهم، قطت نص لها الطفل ونص لها الطفل، رققت لها انكسرت لها. واخبرت النبي بعد ذلك وامرها النبي ان تلاحقها وتعطيها. كان النبي بقوته يجود بقوته، طبع لي في يوم واحد من اصحابه يقول شفت نايم على حصير في علي وقد انطبع الحصير في جبينه. بكيت؟ قال لي ليش تبكي؟ قلت له هذا كسرى وقيصر، كسرى يتقلب على انعم انواع الحرير وانت رسول الله وهالشكل. قال لي هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا ونحن عجلت لنا طيباتنا. احنا عند الله وما عند الله خير وابقى. وفعلا عند الله، فعلا ما عند الله خير وابقى، وأبيك الحياة بجميع ما فيها تنتهي وينتهي كل شيء ولا يبقى إلا ما عند الله. زين، الآية تقول قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. شنو إن هو إلا ذكرى؟ هاي منه هالمقطع يستدلون منه الباحثين والمفسرين، يستدلون من هالمقطع على أن الدين الإسلامي رسالة عالمية، لأن يقول القرآن إن هو إلا ذكرى للعالمين، يعني لكل طبقات الناس الموجودين بالدنيا ومن يولد بالدنيا من بعد ذلك. الإسلام جاء يحمل رسالة عالمية، تبقى هالرسالة تتمشى مع البشرية. قد أعتقد يدور بذهنك سؤال، تقول شلون تتمشى الرسالة مع البشرية؟ شاور راحت سنن التطور، التطور وين راح؟ يعني احنا الان نعيش في عصر يجوز راح يتقدم هالعصر وراح تتطور الامور المادية تطور هائل والامور المعنوية. شنو يعني نظل جامدين على هالمواد؟ نتطور مع هذه المواد؟ لا طبعا نتطور، لكن ليش نتطور؟ الله وضع لنا أسس التطور. شلون يعني وضع لنا أسس التطور؟ مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أجي أنا أريد أوجد لي جمعية، أريد أسوي لي جمعية تعاونية مثلا، أريد أوفر بيها للناس حاجة، أريد أربح، أريد أحقق أكبر قدر ممكن من العدل بالنسبة إلى توزيع السلع الاستهلاكية للأفراد. أوقف أقول هاي الدين يرضى بهاي لو ما يرضى؟ أرجع للقرآن، القرآن يقول لي وتعاونوا على البر ما بيشي هذا بر وتقوى تدخل تحت هاي أي داخلة تحت ما بيشي، بشرط أني عندما أجي ما أجي للاستغلال للنهب، لا أجي صدق أريد أريح الناس، أريد أوفر لهم أحسن سلعة بأقل سعر مثلا. زين هذا ما بيشي يدخل، هذا نوع من ألوان التطور. مثلا أكو بيوع صار نوع من المبايعات الجديدة، فالألوان من البيوع ما كانت موجودة، أجي أقول هاي البيوع يقبل بها الشارع لو ما يقبل، أقرأ القرآن أسمع القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، إذا عقد ما بي ربا وما بي غرر ما بي ما يمنع يدخل تحت العموم، هذا عقد ما بي أي بأس، هذا شيء إطلاقا. مثلا افرض أكو ألوان موجودة من المعاملات المادية، اكو عقود تأمين، اكو معاملات مصرفية، اكو معاملات بنكية حديثة استحدثت، اكو ادوية استحدثت يتناولها الانسان ما يتناولها، كلها احكامها موجودة بالعمومات، يعني اما بالامارات مثل ما يقولون او مو بالامارة بالقواعد. اكو عندنا مثلا طيارة، انا اجي اتوقف اقول والله الطيارة ما كانت ايام النبي ما اقدر اركب بيها، لا يجيني الدليل الشرعي يقول لي لا، يقول لي اكو براءة عقلية واكو براءة شرعية. البراءة الشرعية تقول لي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لو كان هاي ممنوع كان النبي من ايامه قال لي راح تجيكم طيارة لا تركبون بيها. زين اذا الدليل الشرعي وياي، واكو براءة عقلية قبح العقاب بلا بيان، ما يصير الله عز وجل يعاقبني ما لم يبين لي، العقل يقول لي لو الله جاعل هاي حرام كان بين لك، ما يصير يعاقبك بدون ان يبين لك، ما ممكن. اذا كل شيء تتصوره هو تطور موجود ضمن الشريعة الاسلامية. بس لا يفوتني انبهك الى شيء، اكو ترى احيانا اشياء مو تطور تخريف، اكو واحد يتصور انه متطور بس تيجي ليه تلقى مكانه لازم يحطوه مستشفى مع الامراض العقلية، يحكي حكي ملخي لعب النفس. زين مو شغلته هذا، يجي ويريد يقحم نفسه شو روحه فقيه ويدخل في قضايا ما يعقلها. طبعا ما احب اكون مو مؤدب مع حملة العلم الحقيقة، بس اريد اشر مجرد اشارة، اريد اقول ان اللي مو شغله لا يستعجل القدر، ويا لطيف بالانسان ان يثنى القدر لما اللحمة تستوي ويأكلها، دعوة يستعجل على من خليك على مهلك، اطلب العلم بهدوء لما توصل الى نتيجة طيبة، لا تيجي رأسا تستعجل صدر لك فتوى ما الها اساس ولا الها قيمة، ولا بعدين خلينا مصدر للضحك للناس. زين الى هنا التطور، اذا اطيل اهل التطور، تطور خلي الاهل، خلي لمن عنده المام، عنده تضلع بالفقه، عند تضلع بالأصول، عند تضلع بالعقائد، عند تضلع بالأحكام، يعني إذا مو شغله ما يمكن يقحم نفسه بشيء ما يعرفه. التطور مو كل تطور تتصور احنا ممكن أن نقبل به، لا، التطور اللي ما يمشخ معالم الشريعة كون ضمن النطاق الشرعي. زين أعود للآية، الآية تقول إن هو إلا ذكرى للعالمين، ختم الله عز وجل الأديان بهذا الدين ودعل فيه صلاحية للتمشي مع الوجود. لكن اجت الردة الجاهلية، اجت الردة الجاهلية وقفت تقابل الإسلام بكل ما بالإسلام من عطاء، وقف شي قابله، قابل من يقول لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. وغريب ان يصعد على منبر اسلامي، شايف هو فعلا قاعد على منبر اسس رسول الله، ويدعي الخلافة الإسلامية ومع ذلك يقول لعبت هاشم بالملك. فلا خبر جاء ولا وحي نزل، ليس أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل. عليه من يتمنى أشياخه يتمنى حتى يشوفون ايش أخذ الشوى بيت رسول الله، الشوى بيوت بني هاشم. ما أرد أقول له مثل ما قالت زينب العبيد الله ابن زياد، قالت له إن أردت أن تتشفى فحسبك قد اشتفيت، اللي تريد وصلت إلى، وفعلا وصلوا إلى والله. صعد لك هذا سعيد عمر ابن سعيد الأشدق، صعد على منبر المدينة، سمع لك صوت النسوان العلويات يتلاعن من بعد واقعة الطف، سمع لك بيوت الهاشميين مملوءة لوعة وأسى، من سمع اللوعة برد قلبه ارتاح استأنس. تمثل قال عجت نساء بني علي عجة كعجيج نسوتنا غداة الأرنبي، بيوت امتلأت لوعة ما فيها إلا الأسى والنحيل، وفي طليعتها بيت أم سلمة كانت فيه فاطمة ابنة الحسين. هذه أبقاها الحسين عند أم سلمة، قالوا أي ما ظل عندنا أحد يباريها وهذه مريضة خليها عندك. فعلا بقيت إلى أن رجع الناعي وسمعت الناعي، خرجت إليه اعترضت قالت يا هذا أنت الناعي ريحانة رسول الله؟ قال بلى. وقفت تسأله اخبرني عن الحسين، قال عظم الله لك الأجر بأبي عبد الله. رجعت إلى داخل الدار ولا ابويا الأقريد على درب الظهون سائل يرحون ويجون كلمة لا غياب الفون، أنا غايب باللحد مدهون. أي بيت تمر عليه ولا تسمع فيه أشاء، تيل على بيت أم البنين تسمعها قاعدة تصيح يا من رأى العباس، شد على جماهير النقد، نبئت أن ابني أصيب برأسه مقطوع يد، ويلي على ولدي أمال برأسه ضرب العمد، وتبكي إلى أن تبل ثوبها بدموع عينيها. بعد يا الدهر بكم يعود أرد شيل راش بكم ردود، تردد وضب الله بالأمس كانوا معي. إلهي نسألك وندعوك ونتوسل إليك بوجهك الكريم، فرج عنا يا الله. اللهم انصر من نصر دينك، واخذل من خذل دينك، سددنا وفقنا لما يرضيك. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.